ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم وعلى كل مؤمن ان يعتقد ان الرسول عليه السلام اولى بروحه وبنفسه وبحياته منه ومن بهذه النعمه. بمعنى انك تتخيل انك امام النبي عليه الصلاه والسلام وهناك فرق ما انت تتميز ولم تترك فرق الله. والرسول عليه السلام يريد ان يكون هذه الشرع فلا بد ان تكون جازما قاطعا لانك لن تتردد لانك تبذل له الماء يشربه ويشربه هو ولا يموت انت فتجزيه بنفسك لا تعتقد بناء على اعتقاد حتمي او يرعى الله علينا وهو ان نرى ان رسولا اولى بارواحنا من انفسنا. فهذا طبعا صدقه الصحابه في مواقف كثيره عظيمه فليكن قال تعالى ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه فقال تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه فتاملوا يعني الرسول كما اولى بك من حياتك يعني اولى بحياتك انت وبروحك منك انت لهذه النفس هذا هو حقه ان الله سبحانه وتعالى سالف عظيم لاجل تكريم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب وان يزرع العطشان بالله والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال كما قال تعالى ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. فعلم ان رغبه الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقه معه حرام. ولذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه فان ابي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم اخاه. والنماذج كثيره جدا من الصحابه رضي الله تعالى عنه في التطبيق العملي لهذه الايه وهي ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. والنماذج كثيره جدا خاصه في الغزوات التي تشهد عليها كيف كانوا يرجونه صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس رضي الله تعالى عنه اجمعين. ومن حقه ان يكون احب الى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق. قال تعالى قل ان كان ابائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الاحاديث الصحيحه المشهوره كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال فانت والله يا رسول الله احب الي من نفسي. قال الان يا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم ان من اشد امتي لي حبا قوما ياتون من بعدي يود احدهم لو اراه غير اني بنفسه وماله. ان من اشد امتي لي حبا قوما ياتون من بعدي. المسلمون الذين ياتون ولا يعني يرون النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعقلون. فيتمنى كل رجل منهم ان لو تمكن من ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو بلغ في سبيل ذلك ماله ونفسه واولاده. ان من اشد امته حبا لا سواه من بعده يرد احد لو راني باهله وماله ونحو باهله وماله في سبيل ان يرى النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ذلك يعني من مواقع ذكره بالوحي انه في هذا الوحي في هذا القران امر بتعزيره وتوقيره. فقال عز وجل وتعزيروه وتوقيروه والدليل على الراجح يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. التعزير اسم جامع نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذي والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإذلال والإكرام وأن يعامل من التكريم والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لها المسلمين ان يقول احدهم يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء قبله فلم يدعه باسمه في القران قط